وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسر بلقيا أصحابه الذين كانوا معه من المهاجرين. وكان خالد رضي الله عنه في علاقة وثيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من جهة، فكان صاحبا لابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم في منزل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبحكم أنه محرم من محارمها كان يعيش في البيت النبوي عند ميمونة. ومن الأحاديث التي رويت في ذلك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة، وكان أحد الأعراب قد أرسل طعاما مطبوخا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الموجودين في البيت ومن بينهم خالد أن يشاركوه في الطعام، ففرش البساط على الأرض وجلسوا حوله النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة وخالد يعني والموجودون في البيت. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل سألته ميمونة، قالت يا رسول الله تعرف هذا الطعام ما هو؟ فقال لا. فقالت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين: هذا ضب مشوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحب يده، فخالد سأله قال: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأراني أعافه. وكذلك أحجمت ميمونة رضي الله عنها عن الطعام. أما خالد فقد أكل من الطعام لأنه كان معروفا في البادية، وخالد نشأ في البادية، فخالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تربى في البادية، لكن في تلك المناطق ما كان معروف هذه، أما المناطق التي تربى فيها خالد فكان يعرفون الضب. وهذا يدلكم على شيء، أولا أنا ذكرت هذه القصة لأكثر من سبب، منها أن احنا نعرف أولا العلاقة الوثيقة بين خالد والنبي صلى الله عليه وسلم، هو محرم لأم المؤمنين ميمونة ويأكل في بيتها ويأكل مع مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث معه بشكل مباشر، ليس من الصحابة البعيدين الذين كانوا لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المناسبات، ومعه في البيت. والشيء الآخر هذا أيضا يدلنا على ناحية فقهية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمتنع عن شيء ولا يكون حراما، فليس بالضرورة أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور الدنيا. الأمر الثالث الذي تدلنا عليه هذه القصة التربية الصحراوية الشديدة التي مر بها خالد منذ نشأته، فتعود على أنواع الطعام وأنواع الحياة البرية، كل هذه أشياء أهلت خالد لأن يكون قائدا عسكريا في هذه الصحراء. لكن بروز خالد الكبير ظهر في معركة مؤتة، لها قصة مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبعوثا إلى أمير بصرة، بصرة منطقة في شمال الجزيرة قرب الشام، للغساسنة. الغساسنة قبيلة عربية مسيحية موالية لهرقل لقيصر للروم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مبعوثا إلى أمير بصرة الغساني يدعوه فيها لاعتناق الإسلام. لما وصل هذا الرسول إلى منطقة مؤتة، مؤتة يرأسها شرحبيل بن عمرو الغساني، واحد من كبار الغساسنة الموالين أيضا لهرقل. قصة طويلة خلاصتها أن هذا القائد العربي النصراني الغساني قتل الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعتبر عمل شائن وشديد، لأن الرسل لا تقتل، هذا مبعوث دبلوماسي يقول حصانة عنده، مع ذلك تجرأ هذا على قتل الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر إرسال حملة لتأديب قبيلة غسان، وعين النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قائدا لهذه الحملة العسكرية، فإن قتل أو أصيب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. وتجهز الجيش الإسلامي وخرج الجيش تعداد 3000 مقاتل، من بين هؤلاء المقاتلين خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه، أول مرة الآن يقاتل في صف المسلمين، لكنه ما خرج قائدا، خرج جنديا، هؤلاء هم القادة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بمهمة، قال ابحث عن الرجل المسؤول عن الجريمة قتل المبعوث المسلم فاقتله، وإذا منعوك من قتله فاقتلهم، يعني هو ليس الهدف قتال هؤلاء، الهدف أن هذا الذي ارتكب الجريمة لن يترك، وادعوهم إلى الإسلام، فإذا قبلوا فلن يؤذوا، أما إذا عاندوا فقاتلهم. انطلقت قوة المسلمين هذه الصغيرة 3000، ما كانت تعرف حجم القوة التي ستواجهها. غسان قبائل كثيرة تشملها اسم غسان، تحتها فروع كبيرة. فغسان لما وصلت الخبر تجمعت جميعها وشكلت جيشا من 100,000 مقاتل. فهو كان يقصد جزء من غسان، الآن كل غسان تجمعت لتحمي بعضها. ولم تكتفي بهذا بل أرسلت إلى قيصر أن محمد والمسلمين اللي معه قرروا الهجوم علينا تساعدنا. فقيصر حرك جيشا ب100,000 مقاتل رومي. فالآن 100,000 مقاتل عربي و100,000 مقاتل رومي تجمعوا لمواجهة الجيش الإسلامي الذي قدم تعداده فقط 3,000. معنويات المسلمين طبعا في البداية مرتفعة، لا يدرون ماذا سيحدث، حتى وصلوا إلى منطقة معان في الأردن، فوصلتهم الأخبار بأن 200,000 من الروم والغساسنة ومن انضم إليهم من لخم وجذام وغيرها، فتجمعوا لهم ويرأسهم مالك بن زافل. فبدأ المسلمون يترددون في الأمر، ماذا سنفعل؟ وبدأت المشاورات بينهم، وكان الرأي عندهم أحد أمرين. لم يطرح رأي بالانسحاب، تخيلوا هذه البطولة وهذه العظمة، لم يطرح واحد من المسلمين اقتراح الانسحاب. الاقتراحين الرئيسيين الموجودين: نبقى هنا في معان، نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأوضاع، ننتظر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا بالانسحاب ننسحب، إذا قرر يمدنا بالمدد نكمل. الاقتراح الثاني: نكمل ونحجب، ولو هم 200,000 وإحنا 3,000. وظلت المشاورات، فقام عبد الله بن رواحة قال: يا قوم، ألا تريدون الشهادة التي تكرهون؟ هي التي خرجتم لطلبها. نحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، لا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور يعني انتصار، وإما شهادة. ماذا سيحدث؟ يا ننتصر يا نموت، إذا انتصرنا هذا ما نريد، وإذا متنا هذا ما نريد، لأنها موت شهادة والجنة. فقال الناس: صدق والله ابن رواحة. فمضى الناس وتحرك الجيش 3,000. انظروا المعنويات، هل في جيش في الدنيا مستعد يفعل هذا؟ 3,000 هم يهجمون على 200,000. وبدأت الأشعار، أشعار عبد الله بن رواحة، ترفع المعنويات، حتى وصل المسلمون إلى تخوم البلقاء في قرية مؤتة، وخيم المسلمون هناك. وجاء الجيش الكافر النصراني، جيش العرب والروم، والتقى الجيشان عند مؤتة. بدأ هذا القتال في أيلول، الأسبوع الثاني من أيلول 629 هجرية، الأسبوع الثالث من جمادى الأولى عام 8 هجرية. نظم زيد بن حارثة قواته بالأسلوب العادي التقليدي، كانوا أساسا قلب وميمنة وميسرة، على الميمنة قطبة وعلى الميسرة عباية، وأما القلب فقاده زيد بنفسه رضي الله عنه. خالد كان من ضمن الجنود في القلب. بدأت المعركة شرق قرية مؤتة، القرية الموجودة حاليا باسم مؤتة، أرض منبسطة فيها تموجات بسيطة طفيفة وانحدار خفيف لسلسلة جبلية، كانت أرض مناسبة جدا للمعركة. لكن المشكلة العدد، النصارى بقيادة مالك قواتهم على شكل كتلة عريضة جدا لمواجهة المسلمين، وصلت إلى أعداد كبيرة جدا. طبعا بعض المؤرخين يقولون هذه الكتلة فقط التي واجهت قلب المسلمين كانت أكثر من 15,000 غير باقي الجيش، لكن بالتأكيد كانت أعداد الكفار أضعاف أضعاف جيش المسلمين. القصة طويلة، أنا يهمني موقف خالد. بدأت المعركة والتحم الجيشان، وقاتل زيد بن حارثة يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل قتالا بطوليا حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى احتدم القتال، فاقتحم عن فرسه، فرس له يقال لها شقراء، نزل عنها وعقرها، كسر رجل الفرس حتى لا يأخذها الكفار، وقاتل على رجله، قاتل قتالا طوليا فقطعت يده ثم يده الأخرى، أبدله الله سبحانه وتعالى بها جناحين يطير بهما في الجنة، وذلك يسمى رضي الله عنه جعفر الطيار. في النهاية قتل رضي الله عنه. وبدأت الفوضى تدب في صفوف المسلمين، ثم إن عبد الله بن رواحة أخذ الراية وتقدم بها على فرسه وأعاد نظام المسلمين وقاتل رضي الله عنه حتى قتل. وبدأت الفوضى في صفوف المسلمين، لأن القادة الذين تمت تسميتهم 3 قتلوا، ولا يوجد الآن قائد للمعركة. وهرب بعض المسلمين وتوقفوا على مسافة ليست بعيدة من المعركة، والبعض الآخر بدأ يقاوم بشكل مجموعات غير منظمة، مجموعة هنا حتى يرون أن كان المجموعة الواحدة فيها 2 أو 3، لكن العدو أيضا كان مرتبك بسبب البسالة والشجاعة التي أظهرها هؤلاء القادة، فلم يجرؤوا على الهجوم المعاكس، فظلت المعركة فوضى لكن ما في حسم. هنا سقطت راية المسلمين العلم الذي يدل على تماسك المسلمين وتحركهم، فحمل الراية واحد من الأنصار من أبطال المسلمين ثابت ابن أرقم من الذين شاركوا في بدر، فتجمع المسلمون حوله فقال اصطلحوا على رجل منكم، يعني اتفقوا على واحد يأخذ الراية ويدير المعركة. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل، أنا ما أفهم في القتال. شوفوا الكلمة الجميلة، يعني لست أنا، هي القضية ليست قضية والله أنا أقدم ولا أنا أعلم، هي الآن تحتاج إلى واحد خبير عسكري، صحيح هو أفضل وأعلم لكن لا يصلح للقتال. وهذا من أخطاء الناس، أن يبحثون عن الأقدم ولا الأعلم فيولونه استثمارات ولا قيادة عسكرية، ما لها علاقة المسألة، تبحث عن واحد مختص في المسألة. فاختلف الناس، فهنا تقدم ثابت فأعطى الراية لخالد بن الوليد، قال خذها يا خالد. قال يا عمي خذها أنت، أنت أسن وأفضل. قال خذها يا خالد، والله ما أخذتها إلا لك، ما هو وقت نقاش الآن، تحتاج واحد يفهم كيف يدير المعركة. فأخذ الآن خالد رضي الله بعد إسلامه 4 شهور، أخذ الراية خالد بن الوليد وتولى قيادة جيش مسلم فيه من المسلمين كبار المسلمين والعلماء وأهل بدر، لكن أخذه في موقف في منتهى الخطورة، لأن بدأت الهزيمة تدب في المسلمين، ومن السهولة أن تتحول إلى هزيمة تامة، وكل قائد تولى المعركة قتل. هنا أظهر خالد عبقريته وشجاعته وأظهر فنون القتال. خالد فورا استطاع بتحريك الراية، كان هم يحركون الراية، تحريك الراية هو الذي يجمع الجيش ويحرك المقدمة والميمنة والميسرة، وتحرك بين الجيش واستطاع أن ينظم الجيش بشكل عجيب، وظل يقاتل الكفار إلى الليل. ثم إن خالد رضي الله عنه في اليوم التالي قسم الجيش تقسيم جديد، حول الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، واللي في القلب غير راياتهم وقد أعلى اللي أمام القلب في نهاية القلب. ثم أخذ مجموعة من المسلمين وأمرهم أن يذهبوا إلى الأفق ويأتوا كأنهم مدد، يكبرون كأنهم جايين من المدينة، جيش جديد ينصر المسلمين. استيقظ الكفار وإذ الوجوه اللي أمامهم تغيرت والرايات تغيرت، قالوا إحنا جيش صغير ما استطعنا عليه، الآن كيف بالجيش ومعه مدد؟ ثم يفاجأون الآن بمزيد من المدد ومزيد من المدد ومجموعات تلو المجموعات. وخالد أمرهم أن يأتوا من المناطق التي تثير الغبار، فأسقط في يد الكفار. ما هؤلاء؟ ضعفت المعنويات عند الكفار بينما المعنويات عند المسلمين زادت، لكن كثرة 200,000 ما ينهيهم. وبدأت المعركة في اليوم التالي، واستطاع المسلمون أن ينتصروا انتصارات محدودة، وقتلوا القائد الغساني مالك في المبارزات، وزاد ذلك من تثبيط معنويات العدو وحدوث فوضى عندهم وفي صفوفهم، وظلت المعركة لا منتصر ولا منهزم، وظلت المعركة عدة أيام. تخيلوا جيش 3,000 يصمد أمام 200,000 عدة أيام، إلى أن كان اليوم الأخير من المعركة. خالد عمل خطة عجيبة جدا، رتب جيشه بطريقة جديدة أيضا، ثم أمر بالهجوم الكاسح وقاد الهجوم بنفسه، وبدأ الضرب على الكفار والضرب بهم، فتكسرت في يد خالد 9 سيوف، يقول هذا حديث صحيح، يقول تكسرت في يدي 9 سيوف وما ثبتت في يدي إلا صفيحة من الهند. صفيحة يعني ليست سيفا، صفيحة عريضة قام يقاتل فيها. وتحت هذا الضرب الشديد من الجيش الإسلامي بدأ جيش الكفار يتراجع أمام هذا الضغط، ليس كل الجيش طبعا، لكن أمام هذا الجيش الذي يقود خالد بدأ الجيش الغساني والرومي يتراجع، وظل خالد يتقدم ويتقدم حتى بدأ يقترب من معسكر الكفار الذي فيه ملوكهم، والكفار بدأوا يخافوا الآن ستحدث لهم الهزيمة، جيش 3000 سيهزمهم. في قمة الانتصار يفعل خالد فعله العجيب، فيحرك الراية وينسحب، تراجع فجأة وهو في قمة انتصاره، فتعجب الكفار فأمر قادتهم لا يتحرك أحد، كمين، مؤامرة، اتركوهم. وتراجع خالد هو ومن معه، وأمر كل الجيش أن يتراجع وينسحب. وجيش الكفار أصدروا الأوامر بعدم متابعة جيش المسلمين، كيف جيش ينتصر ينسحب كيف؟ وتراجع خالد وتراجع إلى مؤتة ومنها إلى المدينة، ولم يخسر جندي واحد في هذا الانسحاب. كل الجيوش التي انسحبت أصيبت بكارثة في التاريخ، أثناء الانسحاب تصاب بكارثة، إلا جيش خالد لم يقتل منه واحد، عبقرية عظيمة. واستطاع خالد أن ينجو بالمسلمين، صحيح ما انتصر لكنه أيضا لم يهزم ولم يخسر في هذه المعركة العظيمة. صحيح أن المسلمين أنبوهم كيف فررتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هم الكرار إن شاء الله رجعوا إلي، أنا فئة كل مؤمن. وظهرت العبقرية العسكرية لخالد رضي الله عنه، تجلت في هذا الموقف العظيم، وصار من أعلام العسكريين على مدى الزمان، وصار انسحاب خالد يدرس إلى اليوم في الكليات العسكرية كرمز للبطولة والعبقرية العسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم حيا خالد وكافأه على قدرته على إنقاذ المسلمين من هذه المعركة بدون خسائر، فقال كلمة جميلة، قال خالد سيف سله الله على الكافرين. منذ ذلك اليوم صار اللقب الشهير لخالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. إذن هذا اللقب كان بعد مؤتة، بعد هذه القيادة الفذة التي أدار بها المعركة. لاحظوا بعد إسلامه بأربع شهور يقود الجيش الإسلامي، وتأكدت الآن مكانة خالد العسكرية، مما أدى إلى أن يكون أحد القادة الأربعة. تمحورت القيادة في أربعة في فتح مكة، كان من بينهم رغم أنه حديث في الإسلام، كان من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فتح مكة قصته طويلة، خلاصته أنه بعد الحديبية كانت قبيلة خزاعة انضمت إلى المسلمين، وقبيلة بكر انضمت إلى قريش، واستطاعت بكر أن تغدر بخزاعة بمساعدة قريش، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من هذا الغدر، فكان التحرك نحو مكة، وكانت المعركة العظيمة أو الفتح العظيم في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وصل جيش المسلمين 10,000 مقاتل، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة عسكرية عبقرية عظيمة أن يصل إلى مسافة 10 أميال شمال غرب مكة دون أن تعلم قريش بهذا التحرك. وهنا العسكريون يقولون هذا أسرع تحرك نفذ من قبل جيش المسلمين، وعبقرية عسكرية صارت نموذجا يستعملها كثير من القادة العسكريين إلى هذا الزمان، أن من أعظم ما تستطيع أن تفعل هو أن تقترب من العدو وتأخذ مواقعك دون أن يحس بك. وذلك يقولون إذا استطعت أن تضرب عين العدو وسمعه، أدوات التجسس عنده وأدوات المراقبة، تستطيع أن تقترب منه دون أن يشعر. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل الجيش المسلم، وتوقع المسلمون طبعا أنهم سيجدوا مقاومة لدخولهم مكة، مكة يعني سيدة العرب، ولا يوجد جزم بأن تكون معركة هادئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أن يدخل مكة بدون إراقة دماء، خاصة بعض الذين يعني كان لهم عداء خاص. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، عكرمة، صفوان، هند بنت عتبة، اقتلوهم كأفراد، لكن تجنبوا القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن جيش 10,000 مخيم، أبو سفيان اكتشف هذا الجيش، دخل وأخذ الأمان لقريش بشرط الذي يدخل الحرم، الكعبة عند الكعبة المسجد الحرام آمن، الذي يدخل بيت أبي سفيان آمن، والذي يغلق عليه بابه آمن، يعني حظر تجول. أي واحد يوجد في غير هذه المناطق الثلاثة في الشوارع ممكن أن يقتل. مكة وادي محاطة بتلال، وبعض هذه التلال ترتفع إلى أكثر من 1,000 قدم فوق مستوى الأرض. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الدخول بجيش واحد، وإنما قسم جيشه إلى 4 محاور، في جهة الشمال الغربي، جهة الجنوب الغربي، جهة الجنوب، جهة الشمال الشرقي. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى 4 أرتال، كل رتل يتقدم على محور من هذه المحاور. الرتل الأول يأتي على الطريق الرئيسية المؤدية من المدينة من جهة الشمال الغربي بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، من عظماء المسلمين، أمين الأمة ومن أقدم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرتل. الرتل الثاني سيأتي مكة من جهة الجنوب الغربي وبقيادة الزبير بن العوام رضي الله عنه، أيضا من أبطال المسلمين ومن قدام المسلمين وحواري النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرتل الثالث فسيأتي من جهة الجنوب عبر كداء، وكان هذا الرتل بقيادة علي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل المسلمين ومن أعظم المسلمين ومن المقربين ومن أهل البيت الكرام. أما الرتل الرابع فسيدخل مكة من جهة الشمال الشرق عبر الخندمة، وهذا الرتل بقيادة مسلم جديد ما مضى على إسلامه سنة، حتى عدة أشهر فقط، هو خالد بن الوليد. هل عرفتم مكانة خالد؟ قدم خالد على عشرات بل مئات من المسلمين الذين كانوا في الجيش وشاركوا في بدر وأحد والخندق، وقاتل خالد ضدهم، لكن لقدرة خالد العسكرية وعبقريته قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخبير العسكري الآن. هذا التقديم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مؤتل لم يختره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الظروف هي التي اختارته باختيار المسلمين. أما هنا فباختيار من النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره صلى الله عليه وسلم ليقود هذا الرتل الرابع من أرتال المسلمين. وتقدم المسلمون بهدف الوصول إلى مكة، وأيضا لإجبار العدو على أن يوزع قواته، يعني لو كانوا جيش واحد ممكن تفكر قريش أن تصطدم معهم، لكن الآن قسموهم، فقريش الآن ما عندها وقت تنظم نفسها وتقسم جيشها 4 أقسام، فحمت الفوضى في قريش، ولذلك 3 أرتال لم تواجه أي مقاومة. أما رتل خالد فهو الرتل الوحيد الذي واجه مقاومة. هذه المقاومة كانت بقيادة أبطال قريش الموتورون، عكرمة ابن أبي جهل الذي قتل في بدر، وصفوان ابن أمية بن خلف الذي قتل في بدر. هؤلاء حركوا شباب الكفار وجمعوا مجموعة قليلة ووقفوا في الطريق الذي سيسلكه خالد. خالد رضي الله عنه كانت أوامر صريحة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد قتالا، نريد دخول سلمي. الآن يواجه خالد قائدان عدوان لكنهما من أعز أصدقاء خالد، شيء عجيب. قبل عدة أشهر كانوا من أعز أصدقاء خالد، الآن مواجهة بين خالد وعكرمة وصفوان، وصفوان هذا متزوج من فاختة شقيقة خالد، فانظروا حجم القرابات التي بينهم. لكن الإسلام ألغى جميع العلاقات والصداقات التي تقوم على غير عقيدة. هنا هيأ القرشيون أقواسهم واستلوا سيوفهم، فخالد كلم صفوان، يا صفوان أنتم كم واحد؟ أقل من 100، تقفون أمام جيش 10,000، وقد دخلنا مكة، يعني هذا أحد الأرتال، ما في فائدة من مقاومتكم. فأصر، نصحهما خالد، حاول يلين، ما في فائدة. ثم بدأوا يرمون النبال على المسلمين، فهنا دفاعا عن النفس أمر خالد بالهجوم، وبعد صدام قصير وعنيف استطاع خالد رضي الله عنه أن يقتل من معه 12 من الكفار، واستشهد من المسلمين 2 فقط، وانهارت معنويات 12 مقابل 2 بأول صدام، يعني ما في توازن، والجيش أكبر منهم بدرجات، فانهارت معنويات هذه المقاومة الصغيرة من قريش، وهرب عكرمة وهرب صفوان، ثم فيما بعد جاء وأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا الاشتباك وبعدد قتل المشركين غضب، كان يتمنى أن ما يحدث أي قتال في مكة. مكة شرفها الله تعالى مكان أمان وسلام حتى للأشجار والحيوانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد دخول بسلام، وخاصة أن المسألة لم تحدث في كل الأرتال إلا خالد، وهو يعرف أن خالد عنده العنف وعنده حب القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وظن أن هذا جرأة من خالد، أنه هو الذي بدأ القتال، فاستدعاه وطلب منه شرحا لما حدث، فبين له خالد كيف أنه دعاهم، كيف أنه حاول، وكيف أنه ما اضطر إلا دفاعا عن النفس أن يقاتل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدأ ووافقه على ما كان عليه. فخالد فيه عنف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدله، وتم فتح مكة وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عن الناس ودمر الأصنام، والآن دخلت مكة في الإسلام. حطمت الأصنام التي في الكعبة وحول الكعبة وعلى الصفا والمروة، أما الأصنام التي موجودة خارج مكة ومن بينها العزة، هبل في مكة دمر، أما العزة فخارج مكة وكانت العرب ما زالت تعبدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار خالد بن الوليد لهدم العزة، فخالد ذهب إلى العزة فدمرها. النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعد ما رجع، قال له هل رأيت شيئا غريبا؟ قال لا، قال ارجع فإنك لم تهدمها، في شيء لازم تشوف شيء. فرجع خالد إلى منطقة نخلة التي فيها العزة، ففي هذه المرة وجد امرأة سوداء عارية كالمجنونة، فعرف أن هذا هو المقصود، عرف أن هذه هي التي وراء هذه المسألة وأنها ستعيد العزة مرة أخرى، فقتلها خالد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر قال الآن انتهت العزة. العزة صنم ممكن أن يعاد بناء مرة أخرى إذا كان من يزين للناس ويتمتم للناس موجود، وهي هذه المرأة الشيطانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العزة، فدمرت العزة على يد هذا المسلم الجديد. في أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مكة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى القبائل المحيطة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، وأعطى تعليماته ألا يقاتل من يقبل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إراقة الدماء، الإسلام ليس بالإجبار، فكان يدعوهم إلى الاستسلام والخضوع له، ومن لم يقاتل اتركوه. فتحرك خالد بن الوليد إلى منطقة تهامة إلى الجنوب من مكة، ومعه 350 من خيالة المسلمين من قبائل كثيرة، وكان أكبر قبيلة الذين خرجوا معه كانوا مقاتلين من بني سليم. بنو سليم هؤلاء أسلموا أثناء تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني ما صار لهم أيام مسلمين، فكانوا هؤلاء من الذين شاركوا خالد في الحملة على بني جذيمة. وصل خالد إلى منطقة الجميرة التي تبعد عن مكة 15 ميل، وهناك خرج له بنو جذيمة يريدون الإسلام. وكان من عادة هذه القبيلة عادة غريبة، أنهم إذا أرادوا أن يستقبلوا الضيوف يخرجوا بكل أسلحتهم، يعني على عكس الناس. خالد ما كان يعرف هذه العادة عندهم. لما خرجوا خالد قال هؤلاء يريدون القتال، فناداهم خالد قال ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، يعني مكة استسلمت والناس دخلوا في الإسلام. هنا واحد من بني جذيمة يعرف خالد ويعرف عنف خالد العسكري، فقال ويلكم يا بني جذيمة، هذا خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر، وما بعد الأسر إلا القتل، سيقتلكم خالد، والله لا أضع سلاحي أبدا. هذا الرجل يشير إلى أمر أن بطن خالد بني مخزوم بينهم وبين بني جذيمة عداء من أيام الجاهلية، فالآن لو استسلمتم لخالد خالد لن يراعي إسلام ولا غيره، سيقتلكم. الآن خالد لا يدري أن هؤلاء يريدون الإسلام، وهؤلاء مترددين لأن اللي أمامهم بالنسبة لهم عدو ويريد الثأر. طبعا خالد إسلامه بالنسبة لهم جديد، فما يدرون مدى صدقه في هذه المسألة. خالد أمر بالهجوم عليهم، فلما رأوا السلاح استسلموا، فأمر خالد بتكتيفهم وتربيطهم، ثم أمر بقتلهم. بعض الصحابة رفضوا مثل عبد الله بن عمر، قال كيف نقتلهم، جاءوا مسلمين واستسلموا. فقال اقتلوهم، هؤلاء جاءوا مقاتلين، بنو سليم المسلمين الجدد هؤلاء قتلوا وكانوا أكثر، فقتلوا مقتلة كبيرة في بني جذيمة. الصحابة الكبار اللي مع خالد منزعجين، لكن هو قائدهم، فألحوا عليه بإيقاف القتل، فتحت إلحاحهم أمر بإيقاف قتل من بقي من بني جذيمة، وإلا كانوا كلهم سيحصدون. رجع خالد رضي الله عنه ومن معه ومعهم الأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار، عبد الله بن عمر بن الخطاب شرح له ماذا حدث، سمع من خالد وليد ماذا حدث. طبعا تصرف خالد عنيف، فأمسك بيد خالد، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد خالد ورفعه إلى السماء، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إن في سيف خالد لرهقة، يعني يحب الذبح يحب القتل، لكنه ما عزله لأن الأمر فيه شبهة. شوف بعض الناس يطعنون في خالد، لو كان الطعن فيه صحيح لعزله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر كان مشتبه فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاءه الوحي أنه خالد كان يقصد قتلهم، وإنما الظروف التي أحاطت بالموقف كانت ظروف قد توحي بأنهم جاءوا مسلحين، وواحد منهم بدأ ينادي قاتلوهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، نادى علي بن أبي طالب قال يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم بني جذيمة فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي ومعه الأموال، فكل واحد أصيب دفع ديته، حتى دفع ديتهم جميعا، ثم جمعهم قال هل بقي لكم بقية من دم أو مال؟ قالوا لا جزاك الله خير، يعني ما الحل الآخر؟ الحل الآخر قتال مع المسلمين، رضوا. فكان بقي معه أموال، فقال خذوها هذه احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعلم ولا تعلمون. ورجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وكيف أنه تطوع فأعطاهم فوق ما يستحقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أصبت وأحسنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب على خالد، وعبد الرحمن بن عوف عتب على خالد قال عملت بأمر الجاهلية يا خالد. فقال خالد يا عبد الرحمن ثأرت بأبيك، يعني أنا صحيح أخطأت لكن أنا حصلت الثأر الذي لأبيك. فقال بل ثأرت لعمك الفاكهة بن المغيرة اللي قتلته بني جذيمة. هنا خالد تجرأ ويعني قال كلاما شديدا لعبد الرحمن بن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم خالد مكانته، فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك مثل أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة أحد من أصحابي ولا روحته. يعني لو تنفق مثل جبل أحد في سبيل الله ما فعله هؤلاء الصحابة الأوائل من ذهاب في الصباح أو في المساء، الغدوة الذهاب في الصباح الروح الذهاب في المساء أكثر أجرا من كل إنفاقك. فعلمه درسا هاما لا تغتر، صحيح أنت مقدم من الناحية العسكرية ومن ناحية القتال، لكن انتبه انتبه إلى مكانتك، ولا تنسى فضل هؤلاء عليك. لك الفضل، نعم نحن نعتز بخالد ونفخر بخالد، لكن يبقى هؤلاء الأوائل لهم المكان الأعظم في الإسلام وفي نفوسنا، ونعتز بخالد كبطل عظيم للإسلام والمسلمين، ومقاتل فذ وعبقري من العباقرة العسكريين، وصحابي جليل، لكن هؤلاء أعظم. فتح مكة تم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، بعد العيد في السادس من شوال عام 8 هجرية انطلق المسلمون من مكة، الجيش الإسلامي الذي فتح مكة 10,000، وانضم إليه من أهل مكة 2,000 الذين دخلوا الإسلام بعد فتح مكة وبعد تحطيم أصنامهم، 12,000 تتقدمهم مفرزة من بني سليم فيها 700 مقاتل تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقصدون الطائف قبيلة هوازن ثقيف، هذه القبيلة المعادية للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيونه جواسيس يبحثون عن الأخبار. في هذه الفترة كان جيش الطائف قد خرج من الطائف، ما انتظر في الطائف. فحدث اللقاء في وادي حنين في 11 من شوال سنة 8 هجرية. رتب المسلمون أنفسهم ترتيب المسير للتقدم إلى وادي أوطاس قرب حنين، حيث متوقع أن يشتبكوا مع العدو هناك. العدو كان قد عسكر في المنطقة، وكان مالك بن عوف كان قد رتب نفسه قبل وصول المسلمين وأرسل كمائن تختبئ لمهاجمة المسلمين وهم لا يشعرون. تقدم جيش المسلمين، الآن جيش المسلمين على هضبة وجيش الكفار في الوادي، وفي منحدر ينزل من الهضبة إلى الوادي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، أمره أن ينزل مع بني سليم مقدمة الجيش، ينزل قبل الجيش حتى يمهد الطريق لهم ويسيطر على مكان المعركة حتى يأتي باقي الجيش ويتقدم. ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خالد إلى الحركة العسكرية الخطيرة التي أشار بها دريد بن الصمة. دريد بن الصمة في هذه المعركة عمره فوق 100 سنة، مع جيش مالك بن عوف مع أهل الطائف، لكن ما كان يقاتل كبر عمره، لكن كان يعطيهم خبرته العسكرية، فعلمهم أين يختبئون في أماكن لا أحد يتوقعها ولا أحد يراهم فيها. وفعلا تمت هذه الخديعة ولم ينتبه إليها المسلمون. ونزل خالد يريد أن يتقدم إلى ساحة المعركة، ونزل معه بنو سليلة. طبعا النزول كان شديد، فالسيطرة على الخيل، كلهم خيالة خالد ومن معهم، السيطرة على الخيل مع هذا النزول الشديد صعب جدا. فأول ما نزل خالد ونزل الذين معه، وإذ بالمفاجأة انهالت عليهم النبال، السهام ليس بالعشرات أو العشرينات بل بالمئات، يقولون كالبرد الهاطل من السماء. فأصابت الخيل وأصابت الرجال، خالد رضي الله عنه بدأ يحرك المقدمة، لكن هؤلاء بنو سليم فوجئوا، وهم من المسلمين الجدد الذين لم يتعلموا الثبات ولم يمروا في أحد ولم يمروا في الخندق، لا يعرفوا هذه المصيبة. فانهارت معنوياتهم وبدأوا يتوجهوا نحو الخلف وينسحبوا، يقولون فروا كرجل واحد. خالد يصرخ فيهم اثبتوا، وضاعت صرخات خالد في هذا الجيش الحديث الإسلامي. مع صعودهم بدأوا يركبوا على بعضهم ويركبوا على الجيش الإسلامي المتقدم الذي لا يرى ماذا حدث في الوادي، وعمت الفوضى في المسلمين، واستغل الكفار هذا الموقف فهجموا على خالد، وأصيب خالد رضي الله عنه بجروح بليغة، واستطاع أن ينسحب من وسط المعركة إلى جانبها، لكنه تحت النزيف الذي أصابه بضرب الكفار له سقط من الفرس واستند على بعير جالس، وما استطاع أن يتحرك من مكانه بسبب الجراح التي أثخن بها. أول إصابة يصاب بها خالد بن الوليد رضي الله عنه ويخرج من المعركة. جيش المسلمين تحت هذه الفوضى وهذا الضرب هربوا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد محدود، فنظم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة قوية من الفرسان وتقدم بهم صلى الله عليه وسلم إلى الأمام لتأمين الوادي قبل أن تتمكن هوازن من الهجوم الشامل. واستطاعت هذه المجموعة من المتطوعين وبعضهم من بني سليم الذين استطاعوا لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم صامد أن يعودوا، استطاعت هذه المجموعة أن تصد الكمين قبل أن يحدث الهجوم الكامل للكفار. وبدأت الآن أفواج المسلمين تعود إلى أرض المعركة، وتدخلت الملائكة بقذف الرعب في الكفار، فبدأت معنوياتهم تنهار. كان أول مرة جيش المسلمين أكثر من الكفار، 12 ألف المسلمين 10 آلاف الكفار. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. خالد الآن لأول مرة يرى الضرب والهزيمة والجراح، لكن بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الهزيمة إلى نصر. يقولون فكانت المجموعة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق على الكفار كأنها إعصار لم يقف أمامها أحد، وسمع باقي المسلمين سمعوا بخبر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يرجعوا. وإذ الآن المجموعة الإسلامية تتقدم، وبدأ هروب بني ثقيف هوازن، بدأوا يهربوا أمام المسلمين وتقسموا أقساما، ومالك بن عوف قائدهم هرب من أرض المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هدأت الأمور نسبيا، الآن المبادرة صارت بيد المسلمين، سأل أين خالد؟ فقالوا لمجروح، قال دلوني عليه. فإذ خالد ساقط مسند ظهره إلى بعير ما يستطيع يتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينزع عنه السلاح وتكشف جراحه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينفخ على جراحه ويمسح عليها، وبمعجزة إلهية ما يمسح على جرح إلا يبرأ فورا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى الناصر له على كل شيء قدير. وإذ بخالد يرجع في قوته كما كان بمعجزة. شوفوا كرامة خالد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحدث له معجزة خاصة بخالد يراها بعينه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يمسح جرح إلا يشفى. فقام خالد الآن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهجم على الكفار. في هذه الفترة كان الزبير بن العوام قد اصطدم بمالك، وهرب مالك من أمامه، وسيطر المسلمون على الوادي بأكمله، والنبي صلى الله عليه وسلم حرك قواته في أرض المعركة وانتصر المسلمون في حنين وأخذوا غنائم هي أكبر غنائم في تاريخ المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد رضي الله عنه انضم بمجموعته إلى خيالة الزبير وسيطر مع الزبير على أرض المعركة وانتهت قوة هوازن وفروا وعادوا إلى الطائف وانتهت أي مقاومة، وهكذا انتهت غزوة حنين بخسائر محدودة من المسلمين رغم هذه الكمائن العجيبة، وهزم الكفار أيضا بأعداد محدودة من القتلى، لم يقتل منهم سوى 70، لكن كانت هذه الهزيمة المفاجئة بعد النصر كانت مفاجأة للكفار لم يتوقعوها بسبب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وعبقرية العسكرية التي ظهرت بهذه الصورة. خالد تعلم درسا من حنين سنجده في حياته فيما بعد، تعلم أهمية الكمائن وقدرة الكمائن على قلب ميزان المعارك. جيش إسلامي، معنويات عالية، مدرب، منتصر، أكبر من جيش أعدائه يهزم بسبب الكمائن، عاشها بنفسه وذاق جراحها بنفسه، تتعلم منها درسا عظيما استغله فيما بعد للفتوحات الإسلامية كما سنرى عندما نتحدث عن فتوحات خالد في العراق وفي الشام. انتهت معركة حنين بهذه المعركة المحدودة البسيطة، وتحرك المسلمون فورا نحو الطائف ووصلوها في 15 من شوال من سنة 8 هجرية بعد حنين بعدة أيام، وبدأ الحصار على الطائف. حاول المسلمون فتح الطائف، حاولوا كسر أسوار الطائف، ما استطاعوا، وكان الكفار متحصنين ويضربون بالنبال، وقتلوا من المسلمين 12 شهيدا وجرحوا أعداد كبيرة من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأنه لن يفتح الطائف. خالد رضي الله عنه شارك في حصار الطائف لكن في النهاية ما استطاع أن يفتحه، لم يهزم لكنه لم ينتصر. إذن ننتبه في حياة خالد، لما نقول خالد لم يهزم قط أرجو أن لا يفهم منها أنه دائما انتصر، لم يهزم قط، أحيانا لم ينتصر، أحيانا انسحب لكنه لم يهزم، لكن لم ينتصر، لكن معظم معاركه كانت انتصارها. فتعلم خالد أيضا من هذه المعركة قضية الحصار والحصون وقدرتها على المقاومة، فتعلم دروس عسكرية عظيمة كلها شكلت شخصية خالد رضي الله عنه. هذا كله وخالد عمره حوالي 42 أو 43 سنة، ورجع المسلمون من الطائف وظلت الطائف على الكفر حوالي 10 شهور، ثم جاءت فيما بعد مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هذه آخر معارك خالد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل شارك خالد رضي الله عنه في غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة، قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ووجهت هذه الحملة نحو الروم لأخذ الثأر من مؤتة. خالد هو الذي قاد مؤتة وانسحب فيها، الآن فرصته لإعادة العزة للإسلام بعد هذا الانسحاب، والقائد الآن ليس خالد بل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فتحرك الجيش الإسلامي في وقت حار وصيف شديد لمواجهة حشود الروم في سوريا وفي الأردن التي بدأت تتقدم من قبل هرقل الإمبراطور بيزنطة بنفسه الذي كان موجود في حمص، وانطلق المسلمون في منتصف رجب في عام 9 هجرية نحو تبوك. أكبر جيش يتجمع للمسلمين 30,000 تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل لما وصلته الأخبار وكان عنده من علم أهل الكتاب إشارات كثيرة إلى أن هذا نبي، فقرر عدم مواجهته، كان يخاف أن يكون نبيا فيهزم أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك وخيم هناك ينتظر جيش الكفار يأتي، ما أتى هرقل. الروم الآن أعظم دولة في العالم خافت منه. النبي صلى الله عليه وسلم خيم في تبوك ينتظر مجيء الكفار فلم يأتوا، فاستغل الفترة هذه للسيطرة على المناطق المجاورة. من هذه المناطق المجاورة دومة الجندل، اليوم تسمى منطقة الجوف، مشهورة في شمال المملكة، كان يحكمها حاكم اسمه أكيدر ابن عبد الملك، وهو من قبيلة كندة، رجل نصراني موالي لهرقل، وكان مشهورا جدا بحبه للصيد، يصيد الغزلان وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك أرسل خالد بن الوليد ب400 خيال